عندك يا محمد. بسم الله. تكون الإضافة لفظية؟ نعم، إذا كان المضاف يشبه يفعل، أي يشبه الفعل المضارع، ذلك بالدلالة على الحال أو الاستقبال، وأيضا يكون وصفا. فإذا كان وصفا يشبه الفعل المضارع بالدلالة على الحال أو الاستقبال، فإن إضافته تكون لفظية. فماذا تفيد الإضافة اللفظية؟ تفيد التخفيف فقط، فعن تنكيره لا يعدل، فلا يعدل عن التنكير، فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما هي لمجرد التخفيف. أحسنت. فما هو هذا المضاف الذي إضافته لمجرد التخفيف فلا تفيد تعريفا؟ ما هو المضاف هذا؟ نعم أحسنت. اسم الفاعل واسم المفعول ولحق به الصفة المشبهة، وهكذا أيضا صيغ المبالغة داخلة في اسم الفاعل. فهذا إذا أريد بها الحال أو استقبال اسم الفاعل واسم المفعول والصفة وصيغ المبالغة، إذا أريد بها الحال فإن إضافتها إضافة لفظية الحال أو الاستقبال، وهكذا أيضا يلحق بذلك الصفة المشبهة مع أنها لا يراد بها إلا الدوام، فلا تشبه المضارع، يراد بها الدوام لكن تشبهه في بعض أحواله وهو لزوم العمل رفعا أو نصبا، فهي تشبهه من حيث لزوم العمل في مرفوع، وأيضا كذلك ربما عملت في منصوب أيضا. فهي جائزة العمل أبدا رفعا أو نصبا، فهي تشبه من هذه الحيثية. أما في الدلالة على الحال والاستقبال فلا تشبهه، فإنها تفيد الدوام، الصفة المشبهة تفيد الدوام لا الدلالة على الحال والاستقبال بل الدوام. زيد حسن الوجه هذا شيء دائم، زيد طويل القامة هذا شيء دائم، زيد قصير القامة تفيد الدوام، والدوام بحسبه. طيب، والإضافة الأولى ماذا تسمى؟ هذه لفظية، والإضافة الأولى التي تقدم الكلام عليها ماذا تسمى؟ إضافة معنوية، فماذا تفيد؟ تعريف أو تخصيص. فمتى تفيد التعريف؟ نعم، إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيفت النكرة إلى معرفة وكانت غير متوقنة في الإبهام. أما إذا كانت متوقنة في الإبهام وإن أضفتها إلى معرفة كمثل وشبه وغير، هذا وإن أضفتها إلى معرفة ما تفيد التعريف، تفيد التخصيص فقط. لكن نحو قلم زيد، كتاب زيد، عمامة زيد، يعني كذلك أيضا دفتر زيد، قلم زيد، هذا تفيد التعريف. أما إضافة مثل وغير فهي للتخصيص فقط، وشبه وناهيك ودوانيك وسعديك وحنانيك، فهذه يقولون من هذا الباب ما تفيد تعريفا. ذكروا جملة من الألفاظ التي حنانيك يتوقف فيها، لكن غيره مثل وحسب وناهيك، ناهيك حنانيك لا، ناهيك وأيضا حسب ومثل وغير، فهذه إضافته لا تفيد تعريفا، وإن أضيفت على معارف لأنها متوقنة في الإبهام. هذا هو درسنا السالف، نأخذ غيره استفدنا منه تقسيم الإضافة وما تفيده الإضافة بحسب تقسيمها، فإنها تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية، وكل من أو كل من الإضافتين يفيد فوائدة، بالنسبة للمعنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا، وبالنسبة للفظية فعن تنكيرها لا تعدله، فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا بل هي لمجرد إيش؟ التخفيف، وأيضا هي في نية الانفصال. قال رحمه الله: وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. معلوم من القواعد أن أل لا تجامع الإضافة، فلا يقال الغلام الرجلي فهذا خطأ، وإنما إذا أردت الإضافة جردت المضاف من أل فقلت غلام الرجل، غلام الرجل، كتاب الرجل، دفتر الرجل، قلم الرجل، فالإضافة لا تجامع أل كما أنها لا تجامع التنوين. لكن هناك مواضع مستثناء وصور كذلك أيضا مستثناء مخرجة من هذه القاعدة، فيجوز فيها مجامعة أل والإضافة، مجامعة أل والإضافة، وذلك إذا كان المضاف المتقدم وصفا، وصل أل بذا المضاف والإشارة إلى الوصف المشابه المضارع الذي تقدم معكم أن إضافته لمجرد التخفيف. فهنا في هذه المواضع إذا كان المضاف وصفا فيجوز أن يجامع أن تجامع الإضافة ال، فتجتمع ال مع الإضافة لكن بشروط في المضاف إليه، بشروط في المضاف إليه. الشرط الأول أن يكون المضاف إليه مقترنا بال، تقول الضارب الرجلي، جاء الضارب الرجلي، هذا جائز كما قال كالجعد الشعر، فهذا جائز إذا كان المضاف إليه مقرونا بأل فيجوز أن يضاف الأول وإن كان مقرونا بأل. والأصل لا تجتمع أل مع الإضافة أبدا، لا تقول الغلام الرجلي، تقول غلام الرجل هذا. وأما أنك تقول الغلام الرجل هذا خطأ، لكن هناك مواضع يجوز فيها اجتماع أل مع إيش؟ مع الإضافة، بشرط أن يكون المضاف والمتقدم الوصف، هذا شرط في الوصف، وشرط في المضاف إليه، هذا شرط في المضاف وهو الوصف، وشروط في المضاف إليه. الشرط الأول من صوره، من صور اجتماع الإضافة مع أل، أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل، كقولك جاء الضارب الرجلي، جاء العامل، العامل كذا مثلا، العامل البيتي، جاء العامل البيتي، يجوز ما في مانع أن يجامع أل، لأن اجتمع الشرط المضاف وصف كما ترى والمضاف إليه مقرونا بإيش؟ بألف، يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه مجردا من أل لكن مضافا إلى ما فيه أل، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه أل، ما فيه أل نفسه ولكنه مضاف إلى ما فيه أل. جاء الضارب رأس الجاني، جاء الضارب رأس الجاني، فالآن المضاف رأس أليس كذلك الذي أضيف إليه الوصف، هل فيه أل؟ ما فيه أل، لكنه أضيف إلى ما فيه إيش؟ إلى ما فيه أل فيجوز. هاتان صورتان مستثنيتان من عدم اجتماع الإضافة مع أل. فالصورة الأولى أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه مقرونا أيضا إيش؟ بأل. الصورة الثانية أن يكون المضاف وصف ومقرون بأل والمضاف إليه مضاف إلى ما فيه إيش؟ إلى ما فيه أل. جاء الضارب رأس الجاني، جاء الضارب رأس الجاني، فجاز هنا إضافة ما فيه أل إلى ما بعده، لأنه كما ترى المضاف إليه مضاف إلى ما فيه إيش؟ إلى ما فيه أل. هاتان صورتان. وهناك صورة ثالثة أيضا تغتفر، جاء الوقت إلى هنا إن شاء الله نضيفها في الغد. فعندنا صورتان تحفظ يجوز فيها اجتماع إضافة أل، ما هي؟ أن يكون المضاف أولا وصفا، هذا عام، والمضاف إليه مقرونا بأل. الصورة الثانية يكون المضاف وصفا والمضاف إليه مضاف إلى ما فيه إلى ما فيه، ومثل على الصورتين رحمه الله. بقي صورة ثالثة ما ذكرنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. إلى هنا.